السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: تفسير سورة المجادلة، وهي 22 آية، مدنية في قول الجميع إلا رواية عن عطاء أن العشر الأول منها مدني وباقيها مكي. وقال الكلبي: نزل جميعها بالمدينة، غير قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، نزلت بمكة. اسم السورة المجادلة، يعني قصة المرأة المجادلة أو المجادلة، وهي المحاورة التي حصلت بين هذه المرأة وبينه عليه الصلاة والسلام. فالدال إما أن تكسر ويراد بها المرأة هي التي جادلت، أو المفاعلة والمحاورة بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، التي اشتكت إلى الله هي خولة بنت ثعلبة، وقيل بنت حكيم، وقيل اسمها جميلة، وخولة أصح. وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، وقد مر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، والناس معه على حمار، فاستوقفته طويلا وواعظته وقالت: يا عمر، قد كنت تدعى عميرا، ثم قيل لك عمر، ثم قيل لك أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب، وهو واقف يسمع كلامها. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ وقالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. خرجه ابن ماجة في السنن. والذي في البخاري من هذا عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال الماوردي: هي خولة بنت ثعلبة، وقيل بنت خويلد، وليس هذا بمختلف، لأن أحدهما أبوها والآخر جدها، فنسبت إلى كل واحد منهما. وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت. وقال الثعلبي قال ابن عباس هي خولة بنت خويلد الخزرجية، كانت تحت أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، وكانت حسنة الجسم، فرآها زوجها ساجدة فنظر عجزتيها فأعجبه أمرها، فلما انصرفت أرادها فأبت فغضب عليها. قال عروة وكان امرأ به لمم، فأصابه بعض لممه، فقال لها أنت علي كظهر أمي. وكان الإيلاء والظهار لمم نوع من الصرع أو الجنون المتقطع، وما صنعه من الظهار وما ذكره من الظهار محمول على أنه وقع في وقت صحوه لا في وقت إصابته باللمم، لأنه لا يقع فلا تحتاج إلى مجادلة ولا محاورة. فالذي يصاب إما بصرع أو جنون متقطع أو بانفصام على ما يقولون أو بحالات عصبية تفقده عقله، مثل هذا إذا تصرف في هذه الحالة لا يقع لا طلاقه ولا ظهاره ولا ينفذ بيعه ولا شراؤه، إنما إذا كان له فترة يصحو بها ويعود إليه عقله بتمامه فإنه يؤاخذ في هذه الفترة التي يعقل فيها، وما عداها لا يؤاخذ لأنه في حكم المجنون. في ذلك مطلع السورة قد سمع الله، إثبات السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير دخول في تفاصيل يذكرها بعضهم، هل كان سماعه سمع المخلوق بأذن أو لا، هذا كله تشبيه، إنما نقف على ما وقفنا نثبت له السمع على ما يليق بجلاله وعظمته، أنه ليس كسمع المخلوق القاصر الناقص. نعم. وكان الإيلاء والظهار من الطلاق في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها حرمت عليه، فقالت والله ما ذكر طلاقا، ثم قالت أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي ووحشتي وفراق زوجي وابن عمي، وقد نفضت له بطني. فقال حرمت عليه، فما زالت تراجعه ويراجعها حتى نزلت عليه الآية. وروى الحسن أنها قالت يا رسول الله قد نسخ الله سنن الجاهلية، وإن زوجي ظاهر مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي في هذا شيء. فقالت يا رسول الله أوحي إليك في كل شيء وطوي عنك هذا. فقال هو ما قلت لك. فقالت إلى الله أشكو لا إلى رسوله. فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تخريجه الآية تخريجه خرج. نعم. وأخرجه البخاري عن عائشة تعليقا ووصله الطبري من طرق عن عروة عن عائشة به وإسناده صحيح الثالث كلهم بطرق. أيه. والأول حديث من ماجه ثم حديث البخاري نزيد الأخير الحسن اللي قابله غير حديث الدارقطني اللي قبله. وروى الحسن أنها قالت يا رسول الله. مراسل الحسن شبه الريح يعني ما خرج لا وروى الحسن عجيب. على كل حال مراسل الحسن ومراسله ضعيفة. نعم. وروى الدارقطني من حديث قتادة أن أنس بن مالك حدثه قال إن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خويلة بنت ثعلبة فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ظاهر حين كبرت سني ورق عظمي. فأنزل الله تعالى آية الظهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوس أعتق رقبه. قال ما لي بذلك يدان؟ قال فصم شهرين متتابعين. قال أما إني إذا أخطأني أن آكل في كل يوم 3 مرات يكل بصري. قال فأطعم 60 مسكينا. قال ما أجد إلا أن تعين إلا أن تعينني منك بعون وصلة. قال فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 صاعا حتى جمع الله له، والله غفور رحيم. إن الله سميع بصير. قال فكانوا يرون أن عنده دار قطني. هات ترى الحديث الأخير. السلام. نعم. إن الله سميع بصير. قال فكانوا يرون أن عنده مثلها، وذلك 60 مسكينا. يعني 15 صاعا لا تكفي 60، لكل مسكين 1/2 صاع، فيحتاج إلى مثلها، يحتاج إلى 30 صاعا. قال فكانوا يرون أن عنده مثلها 60 مسكينا. والذي يقول أنه يكفي مسكين ربع الصاع لا سيما من البر، قال هذا منه يكفي، ما يحتاج أن يكون عنده مثلها. نعم. وفي الترمذي وسنن ابن ماجة أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعتق رقبه. قال فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت لا والذي بعثك بالحق، ما أصبحت أملك غيرها. قال فصم 2 شهر. فقلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال فأطعم 60 مسكينا. الحديث. وذكر ابن العربي في أحكامه روي أن خولة بنت دليج ظاهر منها زوجها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمت عليه. فقالت أشكو إلى الله حاجتي. ثم عادت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه. فقالت إلى الله أشكو حاجتي إليه. وعائشة تغسل شق رأسه الأيمن، ثم تحولت إلى الشق الآخر وقد نزل عليه الوحي. مع هذا القرب، مع كونه تغسل الشق الأيمن من رأسه عليه الصلاة والسلام، والمرأة تحاوره وتجادله، كان يخفى على عائشة بعض كلامه. وسمعه الله جل وعلا من فوق 7 سماوات وأنزل ما أنزل في شأنها. نعم. ثم تحولت إلى الشق الآخر وقد نزل عليه الوحي فذهبت أن تعيد، فقالت عائشة: اسكتي فإنه قد نزل الوحي. فلما نزل القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم 2 شهرين متتابعين. قال: إن لم آكل في اليوم 3 مرات خفت أن يعشو بصري. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: فأعني. فأعانه بشيء. شكرا له. خرج الخير. القصة برواياتها ما فيها اختلاف كبير. نعم. قال أبو جعفر النحاس: أهل التفسير على أنها خولة وزوجها أوس بن الصامت، واختلفوا في نسبها. قال بعضهم: هي أنصارية. أما خولة وخويلة فلا فرق بينهما، لأن التصغير جاري اسمها خولة والصغر خويلة، كما قالت لعمر: كنت تدعى عميرا. نعم. قال بعضهم: هي أنصارية. هذه قصة ثانية، قصة سلمة صخر البياض غير قصة أوس بن الصامت. أكثر من واحد ظاهروا، يمكن أنه دعاها بعد أن صبر النهار كله ثم تمنعت. نعم. قال بعضهم: هي أنصارية وهي بنت ثعلبة. وقال بعضهم: هي بنت دليج. وقيل: هي بنت خويلد. وقال بعضهم: هي بنت الصامت. وقال بعضهم: هي أمة كانت لعبد الله بن أبي، وهي التي أنزل الله فيها: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لأنه كان يكرهها على الزنا. وقيل: هي بنت حكيم. قال النحاس: وهذا ليس بمتناقض، يجوز أن تنسب مرة إلى أبيها، ومرة إلى أمها، ومرة إلى جدها، ويجوز أن تكون أمة كانت لعبد الله بن أبي، فقيل لها أنصارية بالولاء، لأنه كان في عداد الأنصار وإن كان من المنافقين. لم يطلق لفظ الأنصار على سبيل التجوز على القبيلتين المشهورتين الأوس والخزرج، فيشمل من لم يسلم منهم، يعني على سبيل التجوز، وإلا فالأصل أن التسمية من النصرة، ولا يستحقها إلا من نصر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية: قرئ قسم، يعني كون الاسم يختلف كثيرا ويختلف فيها أهل العلم تبع لما جاء في سياقات متعددة من اختلاف، فهذا يوقع في إشكال عند أهل الحديث، لكن أئمتهم وكبارهم يعرفون ويفرقون بين ما الجماعة الذين هم في الحقيقة واحد، أو الواحد الذي هو في الحقيقة أكثر من واحد. وكثيرا ما يحكم البخاري على أنهم اثنان، ويقول أبو حاتم هما واحد أو العكس، وفي الباب كتاب في غاية الأهمية للخطيب البغدادي اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق. فبعض العلماء إذا اختلف اسم الأب قال هم اثنان، وبعضهم يقول لا، هذا اسمه وهذا لقبه، أو في هذا نسب إلى أبيه وفي ذاك نسب إلى جده. فالطرق تبين، وتواريخ الرجال مملوءة من هذا النوع، لكن هذا لا يخفى على الكبار من أئمة هذا الشأن، وإن أشكل على من دونهم. نعم. الثانية: قرئ قد سمع الله بالإدغام وقد سمع الله بالإظهار، والأصل في السماع إدراك المسموعات، وهو اختيار الشيخ أبي الحسن. وقال ابن فورك: الصحيح أنه إدراك المسموع. وقال الحاكم أبو عبد الله في معنى السميع: إدراك المسموع يعني ولو بغير آلة، آلة السمع، وهذا جار على قاعدتهم أن الإنسان قد يدرك المسموع ولو لم يكن له أذن أصلا، ويرى المبصرات ولو كان أعمى، لأن هذه أسباب، والأسباب لا أثر لها في الواقع. يعني من لا أذن له أصلا أو من به صمم قد يدرك، لأن الأذن التي خلقها الله جل وعلا وامتن بها على خلقه ليسمعوا بها، حتى فضلها كثير من أهل العلم على البصر، هذه النعمة فضلها كثير من أهل العلم على البصر، يقولون الأذن سبب والعين الباصرة سبب، والسبب يوجد المسبب عنده لا به، فلا أثر له في الحقيقة والواقع. فالأعمى يجوز أن يرى الأشياء الصغيرة جدا وإن كانت بعيدة عنه، والأصم قد يسمع، لأن وجود هذه الوسائل التي ركبها الله جل وعلا في مخلوقاته لا أثر لها. هم يقولون إدراك المسموع، إدراك المسموعات، لكن يقابلهم المعتزلة، المعتزلة الذين يقولون هذه الأسباب تؤثر بذاتها، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لها أثر، والله جل وعلا هو الذي جعل الأثر فيها، لا تؤثر بذاتها كما يقول المعتزلة، وليست مسلوبة الأثر بالكلية كما يقوله الأشعرية. نعم. اختيار أبي الحسن عرفنا الأشعري، وابن فورك من كبار الأشاعرة ومنظريهم، لكن الإشكال في كلام الحاكم أبي عبد الله. نعم. وقال الحاكم أبو عبد الله في معنى السميع: إنه المدرك للأصوات التي يدركها المخلوقون بآذانهم من غير أن يكون له أذن، وذلك راجع إلى أن الأصوات لا تخفى عليه، وإن كان غير موصوف بالحس المركب في الأذن كالأصم من الناس، لما لم تكن هذه الحاسة لم يكن أهلا لإدراك الصوت. والسمع والبصر صفتان كالعلم والقدرة والحياة والإرادة، فهما يثبتها الأشعرية كما يثبتون بقية الصفات السبع. نعم. فهما من صفات الذات، لم يزل الخالق سبحانه وتعالى متصفا بهما، وشكى واشتكى بمعنى واحد. وقرئ تحاورك، تأثر بعض المحدثين برأي الأشعري، ومثل الحاكم في كلامه هذا وفي غيره أيضا، ومثل البيهقي رحمه الله له كلام تأثر فيه بالأشعرية. نعم. وقرئ تحاورك أي تراجعك الكلام، وتجادلك أي تسائلك. قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فيه 23 مسألة. الأولى قوله تعالى: الذين يظهرون. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف يظاهرون بفتح الياء وتشديد الضاء وألف. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يظهرون بحذف الألف وتشديد الهاء والضاء وفتح الياء. وقرأ أبو العالي القراءة قراءة نافع هي التي يعتمدها المؤلف ويمشي عليها، ولذلك قدمها في رأس المسألة، مع أنه المفترض أن يقول بعد قوله الأولى قوله يظهرون هكذا قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف يظهرون، وقرأ من بعدها أبو العالية وعاصم وزر ابن حبيش إلى آخره، هو جار على قراءة نافع. والذين طبعوا المصحف القرآن مع التفسير حقيقة أنهم أدخلوه، والمؤلف ما وضع الآيات في التفسير إلا في مثل هذه الصورة. إذا قال مباشرة في 23 مسألة معروف أنه فيه ضمير يعود على شيء تقدم، فهو ذكر الآية أو ذكر طرفا منها. لكن هؤلاء الذين تصرفوا وأدخلوا المصحف المفترض أن يبحثوا عن القراءة الموافقة لقراءة المفسر، لئلا يأتي من يأتي كيف الآية مذكورة يظاهرون، قوله تعالى يظهرون، هذا فيه اضطراب وفيه تلفيق. لكن لو طبع المصحف على قراءة نافع ارتفع هذا الإشكال، وهذا أشرنا إليه مرارا، يعني من أراد أن يتصرف الأصل لا يتصرف أحد في كتب الناس، وليس من الأمانة العلمية أن يدخل في الكتاب شيء لم يدخله مؤلفه. لكن إذا اجتهد أحد وأداه اجتهاد إلى أن الناس بحاجة إلى قراءة الآيات قبل قراءة التفسير يجعلها في رأس الصفحة مفصولة عن التفسير لئلا يخلط بينه وبين كلام المؤلف، ثم بعد ذلك لا يأتي بقراءة أو رواية الحديث تخالف ما مشى عليه المؤلف. فالمؤلف يفسر القرآن بقراءة نافع ويشير إلى القراءات الأخرى، كما أن الحافظ بن حجر يشرح البخاري على رواية أبي ذر ويشير إلى ما عداها عند الحاجة، وجرد الفتح من الصحيح، ما في متن ونص على ذلك في أوائل الجزء الأول أنه جرده من المتن لئلا يطول وأدخل المتن، هذا تصرف غير مرضي. لكن ليتهم إذ تصرفوا اعتمدوا الرواية التي اعتمدها ابن حجر، لأنك تجد قوله كذا لا يوجد في المتن الذي أثبته، ويوجد في المتن ما لم يشرحه ابن حجر وبحاجة إلى شرح، ويأتي بقوله بلفظ مخالف لما في المتن بناء على أنه اعتمد رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداه عند الحاجة، فيحصل في اضطراب في مثل هذا. والأصل أنه ما دام المؤلف جرد الكتاب تجرد الكتاب، وهؤلاء الذين طبعوا القرآن مع التفسير طبعوه من طبعة الملك فاروق ملك مصر، طبعة جيدة ومتداولة ولكنها غير موجهة، بمعنى أنه لا تنتهي كل صفحة بآية برأس آية، وصفحتها ليست كبيرة، حرفها كبير، فتجدون الصفحات أكثر بكثير من المصاحف التي بأيدينا، وهي طبعا معتنى بها، صححة مدققة موثقة، لكن مع ذلك جاءت هذه الطبعات الحديثة لا سيما طبعة المجمع فألغت كل الطبعات الأخرى. نعم. وقرأ أبو العالية وعاصم وزر بن حبيش يظاهرون بضم الياء وتخفيف الضاء وألف وكسر الهاء، وقد تقدم هذا في الأحزاب وفي قراءة أبي يتظاهرون، وهو معنى قراءة ابن عامر وحمزة. يفك لإدغامها، الذين قرأوا يتظاهرون الأصل يتظاهرون لكن أدغمت التاء بالضاء. نعم. وذكر الظهر كناية عن معنى الركوب، والآدمية إنما يركب بطنها، ولكن كنا عنه بالظهر لأن ما يركب من غير الآدميات فإنما يركب ظهره، فكنا بالظهر عن الركوب. ويقال نزل عن امرأته أي طلقها، كأنه نزل عن مركوبه. ومعنى أنت علي كظهر أمي أي أنت علي محرمة لا يحل لي ركوبك. الثانية حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر، والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر محرم. ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر، وأكثرهم على أنه إن قال لها أنت علي كظهر ابنتي أو أختي أو غير ذلك من ذوات المحارم أنه مظاهر. نعم، للاشتراك في التحريم المؤبد بين الأم والبنت والأخت، اشتراك في التحريم المؤبد، فكما أن أمه محرمة عليه تحريما مؤبدا فكذلك أخته وابنته، لكن سائل يسأل يقول أنت حرام عليه كحرمة مكة على الكلاب، يقول هكذا اشتد غضبه عليها، ففي قرارة نفسه أنه أتى بأشد الألفاظ، حرام عليه كحرمة مكة على الكلاب، شو يصير؟ هذا التشبيه واقع موقعه ولا غير واقع؟ غير واقع، لأن مكة ما حرمت على الكلاب، فهل يقع الظهار أو لا يقع؟ أو يقع طلاق أو تحريم؟ هو شبهها بما لا يطابق، شبهها بغير محرم، كما قال أنت علي كظهر فلانة زوجته الثانية، زوجته الثانية لست حراما عليه فلا يقع شيء. نعم. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما، واختلف فيه عن الشافعي رضي الله عنه والحنابلة أيضا، لكن عنايته بمذهب الحنابلة قليلة لقلة الحنابلة. وش ما عليه المثال من نظر إليه أن قصده تحريمه عليه يكفر كفارة يمين، من نظر إلى أن المشبه به غير محرم عليه فلا شيء عليه، إن كفر أحوط. يرون المحدث لكن أيضا قلة الحنابلة عندهم في وقتهم يجعلهم لا يعتنون بالمذهب، ويرون المحدثين كما أن الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة ما أدرج معه الإمام أحمد، اقتصر على مالك وأبي حنيفة والشافعي. نعم. واختلف فيه عن الشافعي رضي الله عنه، فروي عنه نحو قول مالك لأنه شبه امرأته بظهر محرم عليه مؤبد كالأم. وروى عنه أبو ثور أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها، وهو مذهب قتادة والشعبي، والأول قول الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري. الثالثة أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، وإنما ذكر الله الظهر كناية عن البطن وسترا. فإن قال يعني مثل ما تقدم الأصل أن الذي يركب هو الظهر، فيلحق به كل مركوب ولو لم يكن ظهرا ولو كان بطنا. من كان عنده فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. يعني مجموعة من الطلاب بعضهم معهم سيارات بعضهم ما معه سيارة، والذي ما معه سيارة بدلا من أن يقف للسيارات سيارات الأجرة يقال مثل هذا الكلام لإخوانه وزملائه الذين معهم سيارات. من كان له ظهر يعني وش اللي يركب من السيارة، ظهره ولا جوفها؟ جوفها. فيقال من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له، فالظهر كناية عن المركوب أيا كان. نعم. فإن قال أنت علي كأمي ولم يذكر الظهر، أو قال أنت علي مثل أمي، فإن أراد الظهار فله نيته، وإن أراد الطلاق كان مطلقا البتة عند مالك، وإن لم تكن له مطلق البتة لأن أمه حرام عليه البتة، سواء كان ظهارا إذا نواه لأنه شبهها بأمه ولو لم يلفظ بالظهر. هذا ليس من صريح الظهار، وإنما هو كناية عنه ينصرف إليه بالنية، وإلا فحقيقته التحريم المؤبد كالأم. نعم. وإن لم تكن له نية في طلاق ولا ظهار كان مظاهرا لأنه الأقرب. نعم. ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق. نعم. لأنه إذا قال هي عليه كظهر أمه وقال قصدت الطلاق ما قصدت الظهار، نقول لا ما هو بصحيح، هذا صريح في الظهار فتؤاخذ به. نعم. كما لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته المعروفة له إلى الظهار، وكناية الظهار خاصة تنصرف بالنية إلى الطلاق البت كما تقدم. نعم. الرابعة ألفاظ الظهار ضربان، صريح وكناية، فالصريح أنت علي كظهر أمي، وأنت عندي وأنت مني وأنت معي كظهر أمي، وكذلك أنت علي كبطن أمي أو كرأسها أو فرجها أو نحوه. وكذا لأن حكم الجزء حكم الكل، جزءها لا يحل له أبدا كجميعها، فلا يختلف الحكم. نعم. وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك علي كظهر أمي، فهو مظاهر. ويقصد بذلك تحريم التشبيه في الاستمتاع، التشبيه في الاستمتاع، فلا يحل من له من أمه شيء، فلذا لا يحل له من زوجته شيء إذا شبه بشيء من أمه. لكن لو قال أنت علي كرجل أمي، ولا يقصد بذلك الاستمتاع، يقصد بذلك أنها لو مدت رجلها ووضع رأسه عليها ونام يحرم ذلك من أمه؟ نعم ما يحرم. نعم هو خلاف الأصل والأصل العكس، لكن ليس بحرام إذا طلبت ذلك منه ورضيت، أو لم يكن ذلك، بل إن كان ذلك يسرها أحيانا يسر الأم. فإذا كان قصده مثل هذا، لم يقصد الاستمتاع الذي يختص بالزوجة، فيمكن أن يدين إذا قال أنت علي كرجل أمي، لا يقصد بذلك الاستمتاع الخاص بين الزوجين، وقال أردت أن أنتفع بها في غير الاستمتاع. إذا قال ذلك يدين. وكذا لو قال كيد أمي، يستفيد من يد أمه بأن تفليه مثلا، أو تحك ظهره، أو تقدم له شيء بيديها في غير الاستمتاع المعروف بين الزوجين، هذا ممكن، لكن فيه بعد. نعم. مثل قوله يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق تطلق عليه، لأنه لا يتبعض ولا يتجزأ. نعم. وقال الشافعي في أحد قوليه لا يكون ظهارا، وهذا ضعيف منه، لأنه قد وافقنا على أنه يصح إضافة الطلاق إليه خاصة حقيقة، خلافا لأبي حنيفة فصح إضافة الظهار إليه إلى الجزء، يعني الإضافة إلى الجزء، فمدام صح الطلاق في إضافة الطلاق إلى الجزء، فإنه يصح إضافة الظهار إلى الجزء. نعم. ومتى شبهها بأمه أو بإحدى جداته من قبل أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف، وإن شبهها بغيره. لو قال لزوجته في وقت أنس مثل بينهما، فقال أنت كأمي، يعني في المحبة والتقدير والاحترام لا في الاستمتاع، وقرائن الأحوال تدل على ذلك، يعني لو كان بينهما خصومة وغضب وقال أنت كأمي، فلما نوقش في ذلك قال أنا في التقدير والاحترام والمحبة والمودة، نقول صحيح؟ لا غير صحيح، القرائن تدل على خلاف ذلك، بخلاف ما إذا كان الجو جو محبة وود، يعني تكون أرضته بأي شيء كانت أرضته، فالقرائن تدل على أنه في التقدير والاحترام والمودة، فالقرائن لها دورها. نعم. وإن شبهها بغيرهن من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال، كالبنت والأخت والعمة والخالة، كان مظاهرا عند أكثر الفقهاء، وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه على الصحيح من المذهب على ما ذكرنا. والكناية أن يقول أنت علي كأمي أو مثل أمي، فإنه يعتبر فيه النية، فإن أراد الظهار كان ظهارا، وإن لم يرد الظهار لم يكن مظاهرا عند الشافعي وأبي حنيفة. وقد تقدم مذهب مالك رضي الله عنه في ذلك، والدليل عليه أنه أطلق تشبيه امرأته بأمه فكان ظهارا، أصله إذا ذكر الظهر، وهذا قوي، فإن معنى اللفظ فيه موجود واللفظ بمعناه، ولم يلزم حكم الظهر للفظه، وإنما ولم يلزم حكم الظهر للفظه إنما ألزمه بمعناه وهو التحريم. قال ابن العربي هذه مسألة تدخل في جميع الأبواب، هل العبرة بالألفاظ والأحكام تدور معها، أو العبرة بالمعاني؟ هل العبرة بالألفاظ أو العبرة بالمعاني؟ المحققون من أهل العلم يرون أن العبرة بالمعاني، وأن اللفظ لا يؤثر في الحكم، لا يؤثر في الحكم. يوجد بين الناس ما يسمى بتأجير النخل، تأجير بمعنى أنه يتفقان على هذا العقد قبل بدو الصلاح، ويتولاه المستأجر ويبيعه ويقبض ثمنه ويدفع الأجرة. هذا في حقيقة تأجير ولا بيع؟ تأجير ولا بيع؟ بيع، بيع. هو تحايل على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فكونه سماه تأجير ما يغير من الواقع شيء، لأن الأصل في المؤجر أن يعاد إلى صاحبه إذا تمت الأجرة، أن يعاد إلى صاحبه إذا تمت الأجرة. هل يعاد إلى صاحبه هذا ويستهلك؟ الآن يؤجرون البقالات على العمال، سمونه تأجير، هل هذا تأجير؟ العامل يبيع ما في هذه البقالة كلها، هذا ليس بتأجير، هذا حقيقة بيع. ما يسمى بالبيع على التصريف، البيع على التصريف، يأتي صاحب اللبن بعشرة من الشبوك التي في كل واحد منها عدد من العلب، فالبيع على التصريف الذي يبقى رجع، والجرائد وكثير من المواد على هذه الطريقة، هل هذا بيع أو توكيل في البيع؟ توكيل في البيع، ما هو بيع. صور كثيرة جدا تبرم على أنها نوع موضح وفي لفظ اصطلاحي معتبر في الشرع، وحقيقة العقد خلاف ذلك. لو جئت لصاحب الفواكه أو الخضار فقلت أجرني هذا الكرتون من الطماطم، طيب وش تبيبه أنت؟ إيه بيطبخ مع الغداء والعشاء، هذه أجرة؟ هل هذه أجرة؟ هذا بيع. الأمور المستهلكة لا تؤجر، وماشي بين الناس بدون نكير الآن تأجير المحلات التجارية. إيش معنى تأجيرها؟ تأجير البضاعة، والمستأجر يبيع هذه البضاعة ويأتي بغيرها، هل هذه أجرة؟ والأجرة يلزم منها إعادة العين المؤجرة. فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. منهم من يقول العبرة بالألفاظ وينظر إليها إما أن يصحح أو يبطل، فيمشى على أنه تأجير، لكن هل هذا التأجير صحيح أو باطل؟ ما يمكن تصحيحه من العقود، ما يمكن تصحيحه من العقود بحمله على حقيقته ولو خالف اللفظ، لا مانع من تصحيحه، لكن ما لا يمكن تصحيحه يعني على حسب الظاهر بالمسمى المذكور صحيح، لكن في حقيقة الأمر إذا تأملناه وجدناه لا يقصد به ظاهر اللفظ، وإنما يقصد به معنى آخر، فنتعامل مع هذا المعنى دون اللفظ، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. نعم. لكنه يتصرف في البضاعة. لا، هو يستأجر البقالة. هل هو يستأجر الاسم الاعتباري لهذه البقالة أو يستأجر البضاعة؟ هو يستأجر البضاعة على أصل. نعم. إيه. والبضاعة هذه مثلا قيمة بين. إيه هذا بيع ذا. يستلم بعدين. إيه. يقدر يشوف مثلا 20 كرتون بيبسي موجود ولا لا. إيه. مثلا 15 كرتون موجودة. وخمسة غير موجودة. طيب. يقوم يعيد ثمن الخمسة. إيه صار بيع صار بيع هذا. نعم. صار بيع ما صار تأجير. إيه هذا صار بيع يعني ما يصير تأجير نعم. ما بعد لو نفذت البضاعة اللي جرت عليه مبدئيا. كلها. وأصبح الاستئجار لمجرد المحل يعني كون هذا العامل ما يستطيع أن يملك محل. يعني للمبنى وعين المحل يعاد إذا ذهب. يعاد المحل يؤجر لكن البضاعة ما تؤجر. المستهلك لا يمكن تأجيره. والمحل يؤجر. نعم. الخامسة. إذا شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أمه كان مظاهرا خلافا لأبي حنيفة في قوله إنه إن شبهها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن مظاهرا وهذا لا يصح لأن النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له نعم لا بد أن يكون التشبيه مرده إلى ما يختص بين الزوجين مثل ما ذكرنا أما إذا كان مرد التشبيه ووجه الشبه فيما بين الزوجين وغيرهما مما يباح من غير الزوجة لزوجها هذا ما فيه إشكال نعم وفيه وقع التشبيه وإياه قصد المظاهر وقد قال الإمام الشافعي في قول إنه لا يكون ظهارا إلا في الظهر وحده وهذا فاسد لأن كل عضو منها محرم فكان التشبيه به ظهارا كالظهر ولأن المظاهر إنما يقصد تشبيه المحلل بالمحرم فلزم على المعنى السادسة إن شبه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارا حملا على الأول وإن لم يذكر الظهر فاختلف فيه علماؤنا فمنهم من قال يكون ظهارا ومنهم من قال يكون طلاقا وقال إذا شبه امرأته بأجنبية يعني تحل له بالعقد غير محرمة عليه تحريما مؤبدا فهل يأخذ حكم ما لو شبه امرأته بأمه أو بأخته أو بابنته التي تحرم عليه التحريم المؤبد الظاهر لا وهو إلى الطلاق أقرب إن قصده نعم وقال أبو حنيفة والشافعي لا يكون شيئا قال ابن العربي وهذا فاسد لأنه شبه محللا من المرأة بمحرم فكان مقيدا بحكم فكان مقيدا بحكمه كالظهر والأسماء بمعانيها عندنا وعندهم بألفاظها وهذا نقض للأصل منهم يعني لو قال قبلك علي كدبرك شو يصير ظهار ولا غير ظهار إذا نظرنا إلى المعنى ما في ظهر حتى ننظر إلى اللفظ إنما في المعنى موجود والدبر محرم تحريم مؤبد فالذي يظهر أن حكمه حكم الظهار نعم قلت الخلاف في الظهار بالأجنبية قوي عند مالك وأصحابه منهم من لا يرى الظهار إلا بذوات المحارم خاصة لكن لو قال قبولك كيدك قبولك علي كيدك ما الحكم ها في شيء ولا لا لا كيف لأن اليد لا تحرم عليه ولذلك يقولون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أخذوا منه أن للرجل أن يستمني بيد امرأته إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم

يرفع عقد النكاح. فلو طلق زوجته، لا ما نقول زوجته، طلق أمته، هي ليست زوجة وإنما يطأها بملك اليمين، يطأها بملك اليمين، فهل يرتفع ملك اليمين بالطلاق؟ ها؟ ما هي بزوجة، هي ملك يمين. شخص لم يجد طول حرة فتزوج أمه، تزوج عقد عليها، هذا يرتفع عقدها بالطلاق. وكذا لو اعتقها وجعل عتقها صداقها وعقد عليها وصارت زوجة من زوجاته، لكن ملك أمة بملك اليمين، اشتراها واستبرأها بحيضة ثم وطئها ثم طلقها، يقع الطلاق عليه ولا ما يقع؟ ها؟ الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم فيها ثم طلقتموها. والمراد بالنكاح هنا الوطء أو العقد، لأنه يطلق على هذا ويطلق على هذا. العقد يختلفون هل هو حقيقة في العقد مجاز وفي الوطء أو العكس. ماشي. إذا كانت في ملك يمينه ما يقع، ما يقع، لأنه ليس هناك عقد يرتفع، والبيع والشراء لا يرتفع بالطلاق، بدليل أنه لو طلق سيارته نقول خرجت من يمينه من ملكه. نعم. فالذي يرتفع هو عقد النكاح لا عقد البيع والشراء. لا ما تعني إلا إذا قصده، كن من الكنايات. نعم. التاسعة، ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك، ولا يلزم عند الشافعي وأبي حنيفة لقوله تعالى من نسائهم وهذه ليست من نسائه وقد مضى. مثل هذا الخلاف في الطلاق قبل العقد هل يقع موقعه؟ بحيث لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، يقع ولا ما يقع؟ قال ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك، فلانة عليه كظهر أمه ثم تزوجها، أو فلانة إن تزوجها فهي طالق، يقول هذا يلزم عند مالك ولا يلزم عند الشافعي وأبي حنيفة لأنه لم يقع موقعه. ومن المسائل الواقعة شخص عقد على امرأة فطلقها قبل الدخول ثم راجعها بغير عقد ثم طلقها بعد هذه الرجعة، كم يحسب عليه؟ قبل الدخول، هو طلقها قبل الدخول ثم راجعها بغير عقد جهلا منه، بانت منه لابد من عقد، تبين بطلقها غير المدخول بها، ثم طلقها بعد هذه الرجعة الأولى واقعة في محلها والثانية لم تكن في محلها لا تحسب. وهكذا إذا طلق امرأة لم يتزوج بها، إذا كانت في هذه الصورة لا يقع الطلاق عليها، فالمرأة التي لم يعقد عليها أصلا كذلك ما بي أولى. لكن إذا علق، هو إذا قال فلانة طالق ثم تزوجها هذا ما فيه إشكال، لكن إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، ها عند مالك يقع، عند أبي حنيفة والشافعي لا يقع. نعم. وقد مضى أصل هذه المسألة في سورة براءة عند قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله، الآية العاشرة: الذمي لا يلزم ظهاره. وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: يصح ظهار الذمي. ودليلنا قوله تعالى: منكم، يعني من المسلمين، وهذا يقتضي خروج الذمي من الخطاب. فإن قيل هذا استدلال بدليل الخطاب، قلنا هو استدلال بالاشتقاق والمعنى، فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ، فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار. وذلك كقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة، ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال. الحادية عشرة: لكن بالنسبة للذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء إذا قلنا بعدم تصحيح عقودهم وما يترتب عليها، وقلنا إنه يعيشون هكذا فوضى، يطأ فلانة ويترك فلانة بغير عقد وبغير طلاق وبغير، هل هذا متجه؟ ما الفرق بين هذا وبين الزنا والبغاء؟ تركون على بناء على أن أنكحتهم عقودهم فاسدة ولا يؤاخذون بما ينطقون به، أو يقال يعاملون بما عندهم من شرع، كانوا يرون هذا في شرعهم ويتدينون به يعاملون به، أو يلزمون بما في شرعنا من شروط العقد، عقد الذمة، التزامهم بالشرع إلا فيما يباح لهم خفية، مثل شرب الخمر يستبيحونه فيشربونه في بيوتهم، لكن لا يزنون، لا يمكنون من الزنا وإن كانوا كفار، لأن الزنا حرام عليهم في شرعهم، فهل نؤاخذهم بما في شرعهم؟ أو نقول مثل ما قال المؤلف: فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ، فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار. نعم. إذا زنى إذا قلنا إذا ما ألزمناه، إذا ما ألزمناه بالأحكام ما في فرق، يعني قوله فإن أنكحة الكفار فاسدة فهو مزاني إذا كان فاسد. نقول أنا لا أرى هذا القول، أنا لا أرى هذا القول، فوضى، لأن هذا قد يجر بعض ضعاف النفوس من المسلمين إذا أفتي بفراق زوجته، نعم إذا أفتي بفراق زوجته قد يقع منه أمر عظيم، قد يرتد، وهؤلاء على أخذين راحتهم، ما يؤخذون بشيء، يعني عكس ما وقع في من حاولت فراق زوجها بشتى الوسائل فلم تستطع، فأفتاها من أفتاها أن ترتد لتبين منه، ما في وسيلة إلا هذه. يعني قد يوجد مثل هذا، إما يتصرف الشخص بنفسه أو يفتيه من يفتيه. وإذا قال عبد الله بن مبارك: من أفتى بهذه الفتوى وقد كفر، كفر بهذه الفتوى، نسأل الله العافية، لأنه أباح لها الكفر، والله المستعان. نعم. الحادية عشرة: قوله تعالى: منكم، يقتضي صحة ظهار العبد خلافا لمن منعه، وحكاه الثعلبي عن مالك لأنه من جملة المسلمين، وأحكام النكاح في حقه ثابتة، وإن تعذر عليه العتق والإطعام فإنه قادر على الصيام. نعم. نعم. يدخل في هذا الحكم الذكر؟ لا، إذا أباح أمر مجمع على تحريمه دخل، لكنه يقول هذا رضاع الكبير في خلاف، تراه عائشة رضي الله عنها مطلقا ولو لغير حاجة، شيخ الإسلام يراه للحاجة. في قصة سالم مولى أبي حذيفة حينما أضعته زوجة أبي حذيفة استدلت به عائشة على جواز رضاع الكبير. ما دام موجد مثل هذا القول لا يمكن أن يوجه إليه القول بالكفر. نعم هو متلاعب، واللي يظهر من قصده غير مسألة الرضاع، يعني والنيات عند الله جل وعلا وما في القلوب لا يعلمه إلا الله، لكن مثل هذا ظاهر. تقال بعضهم أنها ترضعه على مذهب من يقول بجواز رضاع الكبير، فإن أعجبته فيما بعد تزوجها على مذهب من لا يرى رضاع الكبير. ها؟ تلاعب، هذا اللعب بأحكام الله. نعم. الثانية عشرة، وقال مالك رضي الله عنه: ليس على النساء تظاهر، وإنما قال الله تعالى: والذين يظهرون منكم من نسائهم، ولم يقل اللائي يظهرن منكم منكن من أزواجهن، إنما الظهار على الرجال. قال ابن العربي: يعني كما هو شأن الطلاق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق للزوج لا للمرأة، فكذلك الظهار. نعم. قال ابن العربي: هكذا روي عن ابن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد، وهو صحيح معنى، لأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجل ليس بيد المرأة منه شيء، وهذا إجماع. قال أبو عمر: ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن زياد: هي مظاهرة. وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح كان أو بعده. وقال الشافعي: لا ظهار للمرأة من الرجل. وقال الأوزاعي: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي فلانة، فهي يمين تكفرها. وكذلك قال إسحاق: قال: لا تكون امرأة متظاهرة من رجل، ولكن عليها يمين تكفرها. وقال الزهري: أرى أن تكفر كفارة الظهار، ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها. كأنه من باب الاحتياط، ما دام يبيحها له ويرى أنها تكفر كفارة الظهار، يعني من باب الاحتياط. نعم. رواه عنه معمر وابن جريج عن عطاء قال: حرمت ما أحل الله عليها كفارة يمين، وهو قول أبي يوسف. وقال محمد بن الحسن: لا شيء عليها. الثالثة عشرة: من به لمم وانتظمت له في بعض الأوقات، الكلم إذا ظاهر لزم ظهاره. هل يصاب بجنون متقطع أو صرع صلى الله العافية، أو أمراض عصبية تجعله يفقد عقله في بعض الأوقات، هذا لا يؤاخذ في هذا الظرف، لكن إذا انكشف عنه ما به من هذا اللمم فإنه يؤاخذ. نعم. لزم ظهاره لما روي في الحديث أن خولة بنت ثعلبة وكان زوجها أوس بن الصامت وكان به لمم، فأصابه بعض لممه فظاهر من امرأته. الرابعة عشرة: من غضب وظاهر من امرأته أو طلق لم يسقط عنه غضبه حكمه. وفي بعض طرق هذا الحديث قال يوسف بن عبد الله بن سلام: حدثتني خولة امرأة أوس بن الصامت قالت: كان بيني وبينه شيء، فقال: أنت علي كظهر أمي. ثم خرج إلى نادي قومه. فقولها كان بيني وبينه شيء دليل على منازعة أحرجته فظاهر منها. والغضب لغون لا يرفع حكما ولا يغير شرعا. وكذلك السكران وهي الخامسة عشرة. ظهار الغضبان وطلاق الغضبان وتصرفات الغضبان، منهم من يعفيه من تبعاتها ومنهم من يؤاخذه كما ذكر المؤلف. ولا شك أن الغضب درجات، لا يقال بهذا مطلقا ولا بذاك مطلقا، بل هو درجات يصل في بعض الأحوال إلى أن يتكلم الغضبان بكلام لا يعيه ولا يدري ما قال، فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه لا يؤاخذ، وما قبل ذلك فإنه مؤاخذ. نعم. وكذلك السكران وهي الخامسة عشرة. وخلاف طلاق السكران، منهم من يؤاخذه لأنه هو المتسبب، فتكون مؤاخذته لا من باب الأحكام التكليفية، وإنما هي من باب الأحكام الوضعية، من باب ربط الأسباب بالمسببات، ما دام هو المتسبب فيؤاخذ على تصرفاته. ومنهم من يقول ما دام سلب العقل فلا يؤاخذ، كما في حديث ماعز: أشربت خمرا استنكهوه. فدل على أنه لا يؤاخذ في حال سكره لارتفاع عقله، لكن من أهل العلم من يؤاخذه لأنه هو المتسبب، فمن باب ربط الأسباب بالمسببات يؤاخذ. نعم. يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقل قوله ونظم كلامه، لقوله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون، على ما تقدم في النساء بيانه والله أعلم. السادسة عشرة: ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء حتى يكفر، خلافا للشافعي في أحد قوليه، لأن قوله أنت علي كظهر أمي يقتضي تحريم كل استمتاع بلفظه ومعناه، فإن وطئها قبل أن يكفر وهي السابعة عشرة. مقتضى التصريح بقوله جل وعلا من قبل أن يتماس لا بد أن يكفر قبل المسيس. نعم. لكن إن مسها قبل التكفير هي المسألة السابعة عشرة. نعم. وهي السابعة عشرة: استغفر الله تعالى وأمسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة. وقال مجاهد وغيره: عليه كفارتان، كفارة الظهار وكفارة المسيس قبل التكفير. نعم. روى سعيد عن قتادة ومطرف عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص في المظاهر: إذا وطئ قبل أن يكفر عليه كفارتان. ومعمر عن قتادة قال: قال قبيصة بن ذؤيب: عليه كفارتان. وروى جماعة من الأئمة منهم ابن ماجة والنسائي عن ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال: يا رسول الله، رأيت بياض خلخالها في ضوء القمر، فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يقربها حتى يكفر. وروى ابن ماجة والدارقطني عن سليمان بن يسار. ماجة المرجح أنه غير منقوط. نعم. ماجة وداسة ومندة كلها بدون تقرأ بالهاء في الدرج والوقف. وأحسن. وروى ابن ماجه والدارقطني عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظهر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا. تخريج الحديثين. النسائي ما في؟ النسائي المؤلف عزاه النسائي. اي طيب، لكن ما ذكرت النسائي من المخرجين ها؟ إيه لعله في الكبرى. نعم، وحديث حسن. والذي يليه وعند ابن ماجه والدارقطني. ايوه، هي باب المظاهر في جامع قبلين والدرق في سنه، بس ما حكم عليه. نعم. الثامنة عشرة، إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كقوله أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا من كل واحدة منهن، ولم يجوز له وطؤ إحداهن وأجزأته كفارة واحدة. وقال الشافعي تلزمه أربع كفارات، وليس في الآية دليل على شيء من ذلك، لأن لفظ الجمع إنما وقع في عامة المؤمنين والمعول على المعنى. وقد روى الدار من نسائهم، والذين يظاهرون من نسائهم، هل ينصرف إلى الواحد من المسلمين إذا ظاهر من نسائه فيتجه القول بأنها كفارة واحدة؟ وإذا قلنا إن مقابلة الجمع بالجمع، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، يظاهرون جمع ومن نسائهم جمع، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، فيكون كل واحد ظاهر من امرأته تلزمه هذه الكفارة، فلا يدل لا نفيا ولا إثباتا على المظاهرة من أكثر من نسوة من امرأة. نعم. وقد روى الدارقطني عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن يجزيه كفارة واحدة، فإن ظاهر من واحدة بعد أخرى لزمه في كل واحدة منهن كفارة، وهذا إجماع. التاسعة عشرة، فإن قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي، فتزوج إحداهن لم يقربها حتى يكفر، ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهن، لأن هذه اليمين انحلت بهذه الكفارة، لأنه لا يلزم أربع كفارات على ما تقدم. نعم. وقد قيل لا يطأ البواقي منهن حتى يكفر، والأول هو المذهب الثاني أو قول الشافعي على ما تقدم. نعم. الموفية عشرين، وإن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي وأنت طالقني البتة لزمه الطلاق والظهار معا ولم يكفر، لأن الظهار لا ينفي الطلاق، بخلاف العكس لو قال أنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي الطلاق رفع العقد والظهار لم يقع موقعه. نعم، لأن الظهار لا يرفع العقد. نعم. هو كفر عن هذا الكلام. هو هذا هم أوخذ بهذا اللفظ بكفارة واحدة عندهم، لكن عند الشافعي بأربع كفارات كالسابقة. نعم. على قول من يقول أن الطلاق تقع واحد. إيه. قال أنت طالق ثلاث وأنت علي كظهر أمي. هذا مذهبهم، هذا مذهب الجمهور، فالأئمة الأربعة كلهم على هذا، ويتكلم عن مذهب ومذهب عامة أهل العلم. ثلاث البتة ثلاث. لكن من يرى أن الطلاق واحدة يقول رجعية، والرجعية في حكم الزوجة فيقع الظهار. نعم. ولم يكفر حتى ينكحها بعد زوج آخر، ولا يطأها إذا نكحها حتى يكفر. فإن قال لها أنت طالقني البتة وأنت علي كظهر أمي، لزمه الطلاق ولم يلزمه الظهار، لأن المبتوتة لا يلحقها طلاق الظهار يعني، ولا يلحقها طلاق، لا يلحقها طلاق ولا ظهار. نعم. الحادية والعشرون. قال بعض العلماء لا يصح ظهار غير المدخول بها، وقال المزني لا يصح الظهار من المطلقة الرجعية، وهذا ليس بشيء، لأن أحكام الزوجية في الموضعين ثابتة. نعم، لأنه لو مات ورثته. نعم. وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار قياسا ونظرا، والله أعلم. الثانية والعشرون. قوله تعالى ما هن أمهاتهم، أي ما نساؤهم بأمهاتهم، وقراءة العامة أمهاتهم بخفض التاء على لغة أهل الحجاز، كقوله عملها عمل ليس، ما الحجازية عملها عمل ليس، وهي عند تميم ملغات لا عمل لها. نعم. كقوله تعالى ما هذا بشرا، وقرأ أبو معمر والسلمي وغيرهما أمهاتهم بالرفع على لغة تميم. قال الفراء أهل نجد وبنو تميم يقولون ما هذا بشر وما هن أمهاتهم بالرفع، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي ما أمهاتهم إلا الوالدات. وفي المثل ولدك من دم عقبيك، وقد تقدم القول في اللائي في الأحزاب. الثالثة والعشرون. قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي فظيعا من القول لا يعرف في الشرع، والزور الكذب. وإن الله لعفو غفور، إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا القول المنكر. وإذا كان الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، قد يجب أحيانا وقد يستحب وقد يباح وقد يحرم وقد يكره، فإن الظهار حرام على كل حال، لأنه منكر وزور، فلا يحل بحال. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.